إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الأمة أمة واحدة، ومن ثم خضع لها عدوها واحتكم إليها، فأدارت هي الأمور وسادت العالم أجمع، ولم تزاحم الإمبراطوريات الهائلة، إنما هزمتها. وكانت أمة الإسلام أمة الريادة والعزة والتمكين، وما هذا إلا أنهم كانوا لحمة واحدة، كان يشعر قاصيها بدانيها، وقويها بضعيفها، وغنيها بفقيرها، فبحبل الله اعتصموا، ولما اعتصموا سادوا، ما آلوا جهدا في نصرة الإسلام ولا في فض مصائب الأمة التي حلت بها، جاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وبأموالهم ولم يظنوا بشيء، وما هذا إلا لاستجابتهم الفورية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما سوفوا له في طاعة ولا أخروا له أمرا ولا خالفوه صلوات الله وسلامه عليه. ألمت أزمات بهم ألمت، لكنها سرعان ما انحلت، وكانت شدائد كذلك قد ألمت بهم لكن سرعان ما انكشفت. كانت في المدينة من اليهود طوائف، وكانوا أهل ثروات، وكانوا أهل أموال، كان منهم رجل يملك عين ماء هي أساس مياه المدينة، وكان يتحكم في المسلمين، وكانت هذه العين يقال لها عين رومية أو بئر رومية. فناشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وقال: من منكم يشتري هذا الماء ويكن دلوه فيها كدلاء المسلمين؟ أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكشف شدة ألمت بالمسلمين وأن يفرج كربا، فدعا أصحاب الأموال، فقام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وساوم اليهودية على هذه العين، فسمح اليهودي له بأن يكون شريكه، فاشترى عثمان نصفها باثني عشر ألف درهم. فكان لعثمان يوم ولليهودي يوم، وكان المسلمون إذا جاء يوم عثمان أخذوا ماء زائدا، فلم يأتي أحد لليهودي في يومه. ومن بعدها ساوم عثمان اليهودي على باقي شركه فباعه له بثمانية آلاف. إذن مجموع ما بذل في العين والبئر عشرون ألف درهم، ثم تصدق بها عثمان على المسلمين. وهذا إيثار آثر عثمان المسلمين على نفسه، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى مثل هذا، خاصة في الأجواء الصعبة. في الأجواء الصعبة نحن في حاجة إلى رفع العوز، إلى رفع الجهد عن المجهودين والمعوزين. فهلا من رجل يقوم في المسلمين ما قام عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، فيكون سبب انفراجة عند الضعفاء والمحاويج؟ استجاب عثمان لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشترى البئر كلها. كذلك في الأنصار رجل وهو من عظماء الرجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أبو طلحة الأنصاري، كان عنده حوش نخل من أكبر أحواش المدينة وحيطانها، وكان ما فيه من تمر ونخل لا يضاهيه تمر في المدينة. لما رأى من فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه أراد أن يكون له سبق كذلك، فقدم للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني تصدقت ببئر حاء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا طلحة، اجعلها في أقاربك، اجعلها في أقاربك، يعني احبسها، والحبس يعني الوقف، اجعلها وقفا على أقاربك. كم من غني في المسلمين اليوم أقاربه أضعف الناس، له أخوات من نسبه، وله عمات، وله خالات، وله إخوة في الصلب، لكنهم معدمين، وهو غني وواجد وثري. لماذا؟ لأنه يعمد إلى الفرض من ماله فيخرج بعيدا عن عائلته. والأثرياء يقولون: هؤلاء من أهل فلان، لا يعطيهم الأثرياء ولا يعطيهم هو، فيموتون من الجهد والعوز. فهل من ثري يجعل حبسا أو وقفا أو صدقة كبيرة في أهله يرفع بها حاجة المحتاج ويسد بها جوعة الجائع؟ أتدرون لماذا كانت الأمة يوم ذاك أمة السيادة والريادة؟ لأنهم ما نظروا إلى شهواتهم، إنما نظروا إلى ما يرضي ربهم تبارك وتعالى. لذلك إخوة الكرام، الإيثار أساس الرقي، الإيثار أساس الاستقرار، الإيثار أساس التمكين في الأرض، الإيثار أساس العز والمجد، أساس العز والمجد. ننظر إلى من صلح به حال أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه، سينصلح به حال كل زمان ومكان. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثيرين. فالصالح اليوم غريب، الصالح صاحب السلوك الطيب غريب، الذي يؤثر الناس على نفسه غريب. ما أحوجنا إلى خلق الإيثار، لو انتشر لا ترى حربا بين جار وجار، إنما ترى الجار سلما على الجار. لذلك إخوة الكرام، الإيثار أن تؤثر رضا الله على رضا ما سواه، أن تؤثر ما يحبه الله على ما يحبه من سواه. الإيثار ألا تؤثر غيرك على نفسك فيما أوجبه الشرع، عند الزكاة وعند الحج من الواجدين الأغنياء أناس يملكون ما يملكون من الدنيا ولم يحجوا إلى الآن، وإن كلمته يقول لك: كفاية إن ابني حج، كفاية إن ابني حج، أنا قدمت ابني على نفسي ليحج. لا، هذا ليس إيثارا. ليس الإيثار أن تقدم غيرك على نفسك فيما أوجبه الشرع عليك، إنما الإيثار أن تقدمه على نفسك في أمور الدنيا، في أمور الدنيا. معاذ ابن عمرو ابن الجموح أحد فتيان الأنصار رضي الله تعالى عنه عن أبيه، في غزوة أحد عينه النبي عليه الصلاة والسلام، عينه يعني أوجب عليه الجهاد، كتب اسمه في السجلات، عينه النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى عمرو ابن الجموح لولده معاذ، قال له: يا بني اجعلها لي، اجعلها لي. قال له: أنا أطمع أن أجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو يساوم ولده على ما عينه النبي عليه الصلاة والسلام وأوجبه. يا بني اجعلني مكانك. قال: يا أبتي لا. يا بني، قال: يا أبتي لا، إنها الجنة، أما لا أوثر بنصيبي في الجنة أحدا. الإيثار في أمور الدنيا وليس في أمور الآخرة. قال: يا أبتي إنها الجنة. فأتى عمرو بن جموح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أشم رائحة الجنة دون أحد. قالوا: أنا طمعان في الشهادة يا رسول الله، طمعان في الشهادة، وأنت عينت معاذا، أجزني يا رسول الله. وكان عمرو بن الجموح يعني كان عنده شلل أطفال، كان عنده لكزة في الرجل، لا ينهض في أمر القتال، ومن ثم عين ولده ولم يعينه هو. ومع هذا خرج عمرو بن الجموح بعد إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الشهداء يوم أحد، وتحقق له ما تمنى على الله تعالى. الشاهد في هذا كله: الإيثار أن أقدمك على نفسي في أمور الدنيا، لكن لا أقدمك على نفسي في أمر الآخرة، لأنني أحوج في الآخرة إلى الثواب من أي محوج. ومن ثم لو تخلقنا بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وشعر القوي بالضعيف والغني بالفقير، عند ذلك سنسود ولا يبقى للشيطان علينا من سبيل، وسيزول عنا كل حسود وحقود، وعندها نصبح أمة كما كان الصحابة الكرام، يخضع لنا عدونا ونسود العالم كله. لذا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يصلح شأننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى أثنى على أصحاب محمد صلوات الله على محمد وآله في كتابه فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واعلموا بارككم الله أن الإنسان إذا كان في عون أخيه دل هذا على أنه منه، أما إذا لم يشعر الإنسان بما عليه غيره فهو عضو أشل في بدن حي. واعلموا بارككم الله أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. واعلم بارككم الله أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه عنون عنوانا حقيقيا للأخ الحقيقي، قال في عنوانه وشعره: إن أخاك الحق من كان معك، ومن أضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. المسلم الصحيح هو الذي يقدم نفسه ليحمي أخاه، هو الذي يبذل من ماله ليرفع من خسة أخيه، هو الذي يقف في أحوال غيره من المسلمين، وليس المسلم الذي يفر من المسلم، وليس المسلم الذي يبخل على المسلم. لذلك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومن سلامة اليد ألا تبخل عليه وتملأ كفيه، ألا تبخل عليه وأن تملأ كفيه. لذلك فالمسلمين مجهدون، فالمسلمين معوزون، فالمسلمين جائعون، فالمسلمين عراه لا يجدوا ما يلبسون. والله في رمضان الماضي هناك أغنياء ما زكوا زكاة رمضان نسيانا وبعضهم جحودا، وهناك في رمضان مسلمون لم يجدوا ما يخرجوا زكاة رمضان، غني واجد ما أخرج الزكاة إن كان ناسيا أو جاحدا، وفقير مسلم لم يجد ما يخرجه، لم يجد ما يخرجه. ولعل من هؤلاء من يكون في الحارة أو في الشارع لكنه لم يتعود أن يطرق على أحد بابه، حبسته العفة، والله قالها في كتابه: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة. واعلم بركك الله أن الحاجة قد تدفع الإنسان إلى سلوك غير طيب. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قص قصة على أصحابه، قال: ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، ثلاثة من السابقين كانوا في سفر اضطروا إلى أن يدخلوا غارا للمبيت، فلما دخلوا الغار انحدرت صخرة على فم الغار لم يستطيعوا يعني زحزحتها من مكانها، فتناولوا الكلام فيما بينهم ماذا نصنع. فقال قائلهم: هيا فلنسأل الله تعالى بأعمال عملناها، بأعمال عملناها. الأول تقدم بعمل، قال: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق أحدا قبلهما. ثم بيّن في العمل أنه بعدما جاء حلب اللبن، ثم تقدم لأبويه وجدهما نائمين وصغاره يبكون جوعا، ما أعطى صغاره وانتظر حتى استيقظ أبواه فأعطاهما نصيبهما، ثم أعطى صغاره، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، وقعت شيئا ما، يعني استجاب الله منه العمل. توسل إلى الله بإحسانه لوالديه. والثاني قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب النساء إلى قلبي، ويوما جاءتني تطلب قرضا فقلت لها لا إلا بشرط. انظر، هذا هو الشاهد في الرواية، قلت لها لا إلا بشرط، أعطيك على أن تمكنيني من نفسك. وهي امرأة عفيفة، امرأة عفيفة، لكن ألجأتها الحاجة. ابن عمها واجد، ابن عمها ثري، ابن عمها غني، لكن أمواله مهربة للخارج لا يعطي أقاربه. ألجأتها الحاجة فجاءتني وقالت: يا ابن عم لك ما تريد، اعطني القرض. قال: فأعطيتها 120 دينارا، يعني ما يساوي نصف كيلو ذهب. أعطاها القرض، القرض المشروط أن تمكنه من نفسها. قال: فلما أن جلست منها كما يجلس الرجل من امرأته، قالت لي: يا ابن عم إني لا أحل لك هذا إلا بحقه. يعني احتالت علي، ألجأتها الحاجة إلى أن تطلب القرض المشروط، وافقت على الشرط السيء. فلما أخذت المال وقضت حاجتها وعند الشرط، قالت: يا ابن عم إني لا أحل لك هذا إلا بحقه. فقام خائفا من الله تعالى، ثم دعا الله وقال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت واستجاب الله له. الثالث قال: اللهم إنه كان عندي أجراء وأعطيت كل واحد منهم أجره، وكان قد استأجرهم على شيء من الزرع، استأجر كل واحد على فرق من ذرة، يعني 8 كيلو، ما يساوي 8 كيلو ذرة، كل واحد أخذ أجره إلا واحد. جاءه يطلب أجره وكان الرجل مغضبا فترك له المال، فأخذ المال وزرعه وثمره. ثم جاءه بعدها بمدة قال: أريد أجري. قال: لك ما ترى. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا، إنما هو مالك، نميته لك. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت كلها. هذه القصة ما قصت للتسلية، إنما قصت لأخذ العظات والعبر. مجتمعنا مرت بنا محن كثيرة، هل لو وقف كل منا أمام ربه وبين يديه وبحث عن عمل ليسأل الله تعالى به، هل يجد من عمل أخلص فيه؟ لو كان لكام. لذلك انظر في ثغرات المجتمع، انظر في الثغرات. أنا مسافر ومعي مال وأبواي ضعاف، لا يجد أبي مأوى يسكنه، ولم تجد أمي كذلك، بل قد أكون يعني استودعتهما في دار المسنين، استودعت أبواي في دار المسنين، وأنا فلان وعندي ما عندي وعندي أقاربي، من في الحبس بسبب شيك ب200 جنيه، وفلان ده ابن عمها يا عم، كانت تزوج بنتها وليس معها ما تسد حبسا. وأحوال كثيرة وأحوال كثيرة. ثم الأجراء كذلك يعمل عند فلان ولا يأخذ أجره، أحوال كثيرة. فلو أن كل مسلم نظر بعينيه في ثغرات المجتمع المسلم وحاول قدر استطاعته أن يسد ثغرا بعد ثغر بعد ثغر، عندها سنكون أمة واحدة، لا يقوى الشيطان على أن يدخل من منافذ إلينا ولا إلى قلوبنا، وعندها سنسود ونقود. فما أحواجنا إخوتي الكرام إلى هذه الأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا، احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وأمنا في أوطاننا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.